علم النصيحة للشباب الذين يطعنون في بعض أئمة الدعوة السلفية كالشيخ محمد أمان الجامي وشيخ ربيع المرسلي. كثيرا من الأفراد والأصيل والقارئ المساعد إن شاء الله فيهم خير فيهم بركة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس كل صار الله أرضى بعض الناس الرسول ما أرضى كل الناس فيها فاقين على الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة النفسيات النفسانيات والأهواء هذه لا اعتبار بها والمشايخ نفسهم بهم الظن وما علينا عليهم إلا الخير إن شاء الله وندعو لهم بالتوفيق.